سلكت طريقي ولا لن أحيد، عزمت المسيرة بعزم حديد، وودع دنياي قلب عنيد، توجه طرفي لأرض الأسود، أراني أيا دار أهل التقى، إليكم أحن إلى الملتقى، وفيكم أتوق إلى المرتقى، لجنة رب غفور ودود. وودعت أمي ودمعي جرى على الخد رطرا قبل الثرى، فضجت بكاء قبيل السرى، وقلت لقانا بدار الخلود. فقالت بنيا فؤادي حرمت من الأنس في الدار لما كبرت، أتذكر زوجا جميلا أردت، أتذكر ليلا حديث الجدود. فقلت أيا أم كيف الهناء وإخواننا في خضم العناء، فتبا حياتي حياة الشقاء إذا لم أكن من أبات الجنود. وسيرت رحلي بركب جليل إلى القدس يمضي أنار السبيل، تذكرت أمي وقلبي العليل، فهلت دموعي تبل الخدود، فهلت دموعي تبل الخدود. وقال رفاقي أتخشى الردى وخوض الحروب وعيش الشقاء، فقلت هنائي بسفك الدماء، ولكنني قد ذكرت الودود. تذكرت أمي يا قوم هل أولام وبعضي عن بعض ارتحل، فكانت حياتي وكنت الأمل، وودعتها وهي ترجو الوعود، وودعتها وهي ترجو الوعود. رماني عدو الإله اللعين وراء جدار قديم دفين، فأدمى الرصاص فؤاد السقيم، وسالت دمائي بأرضي تسود، وسالت دمائي بأرضي تسود، وحشرج صدري وزاد النزاع، فودعت صحبي وأرض الصراع، سألقى إلهي وداعا وداع، وصرت شهيدا فيا للسعود. ألا أبلغ أمي أني شهيد بأرض الجهاد فتي شديد، أجاب إلهي دعائي وحيد، فبلغني ربي ما قد أريد. فيا فرحتي بعد هذا العناء، ويا لهفتي بعد هذا الشقاء، أحقا سألقاهم الشهداء، وأصبح حيا وأرجو أعود، وأصبح حيا وأرجو أعود، وأصبح حيا وأرجو أعود.